ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه بما هو أهله على ما من به من هذا اللقاء في أول المجالس في تذاكر كلام الله عز وجل، وكذلك على هذا الفعل الطيب فيما من الله علينا به من هذه الأمطار. اللهم اجعلها صيبة نافعة، واجعلها صيبة هنيئة، مطرنا بفضل الله ورحمته. الحمد لله على ما أولى، والحمد لله على ما أنعم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وفي هذا المقام لا بد من حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك ونسبة النعم والأمطار إلى غير الله جل وعلا، وذلك أنه فشى وشاع بين المهتمين بمتابعة الأجواء والطقس نسبة الأمطار إما إلى فصل من الفصول أو منزل من منازل القمر أو برج من الأبراج أو كوكب من الكواكب أو نوع من الأنواع. فمن قائل: هذا مطر المربعانية، هذا مطر القلب، مطر الشولة، مطر الوسمي، مطر الشبط، الذراعين، الحميمين. فينسب المطر إلى النجم أو المنزل من منازل القمر الذي نزل فيه. ومنهم من يقول: هذا مطر المنخفض الفلاني، منخفض السودان أو منخفض بحر العرب أو المحيط الهندي أو الرياح الهابطة أو الصاعدة. وهذا في أصله يرجع إلى قادح من قوادح التوحيد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية، أي الفجر في الحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، نزل عليهم مطر في مثناة الليل. قال: فلما انصرف من صلاته وأقبل علينا بوجهه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ونسبة الأمطار إلى الأنواء، وهي النجوم والأبراج والكواكب ومنازلها ومنازلها، من عوائد الجاهلية الباطلة والتي لا تزال باقية في هذه الأمة. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، أي نسبة إنزال المطر إلى الأحوال الفلكية والمنازل للنجوم والكواكب والأبراج. والاستسقاء بالأنواء والرابعة والنياحة على الموتى. قال والنياحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فينبغي التنبه لهذا والتنبيه عليه. وقول الناس هذا مطر الوسم فيه تفصيل، أو مطر المربعانية فيه تفصيل، فإن أراد أنه نزل في هذا الوقت فالأصل جوازه مع كراهة أنه يجر إلى الاعتقاد الباطل. والحالة الثانية أن يقول هذا مطر الوسم فينسبه إليه إنزالا أو ينسبه إليه نفعا وبركة، فينسبه للوسم للمربعانية بنجومها الثلاث الكليل والقلب والشولة، أو ينسبها إلى الشبط بنجميها النعايم والبلدة، أو إلى العزارب السم والدم والدسم سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود، أو إلى الذراعين أو الحميمين. فالنسبة إليها هي التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. تطورت النسبة الآن إلى النسبة إلى المنخفضات الفلانية أو الرياح الهابطة، ويندر أو يقل من ينسبها إلى المولي بها وهو الله، لأن الله تمدح إليكم أيها المؤمنون بقوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فالله هو المنزل له بمكانه وزمانه وبقدره وبنفعه وبما يكون فيه من البلاء، وينشر رحمته، وهو الولي أي الذي أولاكم هذه النعمة، وهو الحميد الذي يجب أن يحمد عليها من عباده وأوليائه المؤمنين. القرآن كلام الله جل وعلا، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وأيقن به المؤمنون على ذلك حقا، وهو ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمع القرآن وزعم أنه مخلوق فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. فعلمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر لا يشبه قول البشر. هذه الجملة هي من عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، التي ذكرها في عقيدته ووافقه عليها المسلمون. من الله بدأ، فالله ابتدأ الكلام به وإليه يعود. من الله بدأ من البدو وهو الظهور، أو من الله بدأ بالهمز وهو الابتداء وإليه يعود. أتدرون متى يعود الكلام إلى قائله؟ ليس بالبعيد، إذا هجر الناس كلام الله. والهجر لكلام الله له مراتب، لا يأتي الهجر لكلام الله جميعا وإنما يتدرج، فقد ظهرت أوائل مراتبه في هذه الأزمان المتأخرة. فمن هجر كلام الله أن يعتقد أنه قول البشر، قول للمخلوقين، إما لقول جبريل أو لقول محمد صلى الله عليه وسلم. وما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا مبلغان لكلام الله. فإن الله جل وعلا يقول عن نبيه محمد في آية المعارج إن هو إلا قول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسبه إلى نبيه لأنه بلغه عنه بقرينة قوله وما هو بقول شاعر، لأن الذي اتهم بأنه شاعر هو نبي عليه الصلاة والسلام. وقد اتهمت قريش والعرب نبينا بأربع تهم، أربع معيبات، والله ما ضرته ولا عابت. اتهموه بأنه ساحر وما جاء به سحر، واتهموه بأنه كاهن وما جاء به كهانة، واتهموه بأنه شاعر وما جاء به شعر، واتهموه بأنه مجنون وما أجاء به ضرب من الجنون، وهم أعلم الناس أنه ليس كذلك لا فيما اتهموه به ولا فيما جاء به، إذ استفاض أنهم كانوا يتلصصون قراءته ويسمعون تلاوته لما بهرهم به من هذا الكلام وأعجزهم به. وهذا قد تنوع في مواقفهم، ومن أبلغ ما جاء في ذلك أن الوليد ابن المغيرة وهو سيد من سادات بني مخزوم من سادات قريش، والد خالد بن الوليد، جلس مع أهل مكة في دار الندوة وتكلموا وتكاثروا في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام وما جاء به، فقال الوليد أنا أكفيكم إياه، وكان شيخا كبيرا جاوز الثمانين، فحمل نفسه وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا ابن أخي أتيت إلى قومك وهم جميع ففرقت كلمتهم وأشمت بهم عدوهم وفعلت وفعلت، فإن كنت تريد الملك سودناك علينا، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، في رواية حتى تكون أجودنا، وإن أردت النساء زوجناك أحسب وأجمل نسائنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ساكت، ما قال ولا بنت كلمة، مستمع، وهذا من أدبه ودله عليه الصلاة والسلام، حتى أتم الوليد بن المغيرة كلامه فقال له عليه الصلاة والسلام أفرغت أبا المغيرة يكنيه، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام أيضا، قال نعم، قال إليك فاسمع مني، قال هات يا ابن أخي، ورمى الوليد يديه خلف ظهره فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة حاميم فصلت نحو 10 أو 11 آية إلى أن بلغ قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. فانتفض الوليد انتفاضة الطير ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نشدتك الله والرحم إلا لما سكت، فسكت عليه الصلاة والسلام حيث أنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صاعقة عاد وثمود أفنتهم فلم تبق منهم إلا المؤمنين. تغير وجه الوليد بن المغيرة وأقبل على أهل مكة بوجه غير الوجه الذي أقفى به عنهم، فلما رآه أبو جهل الحكم ابن عمرو بن هشام، أبو الحكم عمرو بن هشام، قال والله لقد جاءكم سيدكم بوجه غير الوجه الذي أدبر به عنكم، فجلس، فلما أقبل أفسحوا له في صدر مجلسهم فجلس، فتكلموا وهو ساكت واجم، أدركه ما هزه هزا عنيفا، فقال قائل منهم والله لقد صبأ شيخكم، وقالوا غير ذلك وهو ساكت، فقال أحدهم لعله أسمعه من شعره فسلبه نظمه، فالتفت الوليد إليه قال ما والله إني لا أعلمكم بالشعر وقريضة وما هذا بقول الشاعر، فقال آخر لعله تكهن عليه بكهانته وسجع الكهان، قال مه إني لأعلمكم بالكهان وسجعهم وما هذا بقول كاهن، فقال الثالث أو أصابك من جنونه؟ قال إليك عني، فما هذا والله بقول مجنون. فأوجموا، عرفوا أن الذئب الجليد، فسكتوا. فقالوا ما نقول فيه؟ ما جرى لك؟ أتركت دين آبائك؟ أودعت آلهة أشياخك؟ هذه الدندنة التي دندن عليها المشركون لمن خافوا فواته عن دينهم ودخوله في الإسلام، لأن العرب من بين الأمم تعظم آباءها جدا تعظيما عظيما. ولهذا ذكر الله أعظم عذرين لهم في عدم إيمانهم باتباعهم ما كان عليه آباؤهم. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، طريقة ومنهج دين، وإنا على آثارهم مقتدون. في الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. وسبق لنا كيف أن أبا طالب لم يؤمن أبو طالب، مع أنه معترف بلسانه بصحة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق بار وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل أبن عمومته، لأن بني عبد مناف أربعة: هاشم وهو أبو عبد المطلب، والمطلب وهم من دخلوا مع بني هاشم في الشعب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وبنو عبد شمس جد بني أمية، وبنو نوفل جد المطعم بن عدي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل، حيث خذلوا بني عمومتهم ممالأة لقريش على مقاطعتهم وأذيتهم. هذا أثار حفيظة الوليد بن المغيرة، فقالوا أصبأت أبا المغيرة؟ أتركت دين آبائك؟ حسفوه وندموه، حتى قال أنا على دين آبائي، ما لنا نرى وجهك تغير وشأنك اختلف. قال والله إني لسمعت كلاما، إن له لحلاوة، هذا القرآن يا أهل القرآن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمورق، ولا يشبه كلام البشر. قال صبأ، راح شيخكم. فأعادوا عليه التحسف فكان على ما كان عليه. قالوا ما نقول فيه؟ قال اصبروا خلنا نفكر أدبر لكم عذر آتيكم بمخرج. ففكر ونظر وعبس وبصر، فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وزوجه، أي بهذا الدين، وبين الابن وأبيه، هذا السحر. فأتاهم بالعذر الرابع أن هذا سحر من ساحر، وأنزل الله فيه صدرا من سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، تراها الوليد بن المغيرة، وجعلت له بنين شهودا، وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا كثيرا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. وش عقبة الثمانين؟ ومركم الحديث إن الله أعذر إلى ابن آدم أبلغه 60 ثم لم يتب، فجاء بهذه المقالة التي من شابهها وماثلها كفر مثله. وبهذا كفر أهل السنة والجماعة الجهمية والمعتزلة والفلاسفة لما قالوا هذا القرآن مخلوق، يعني أنه كقول البشر، لأن قول البشر مخلوق، أما قول خالق البشر فليس بمخلوق. بهرهم هذا القرآن، فقال الله جل وعلا: إن هو إلا قول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وفي آية التكوير: إن هو إلا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هذا الرسول؟ جبرائيل، عليه وعلى أنبياء الله وملائكته أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسب الله القرآن قولا لهما لأنهما مبلغان، فجبريل عليه السلام سمعه من الله ثم بلغه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسب الله القول إليهما للتبليغ، أما ابتداؤه فهو من الله جل وعلا. وقد تحدى الله بهذا القرآن فصحاء الناس وبلغاءهم وأفصح الناس وأبلغهم لسانا العرب، لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بالكلام المنظوم الذي يعجز أحد أن يأتي بمثله. تحدى الله هؤلاء الفصحى والبلغاء في هذا الكلام، لأنه أعظم آيات نبينا صلى الله عليه وسلم على تنوعها وتكاثرها. القرآن أعظم آياته، وهي المعجزة التي بقيت إلى متى؟ إلى آخر الزمان. وذكروني لماذا إلى آخر الزمان؟ تحداهم الله في 3 مراتب: الأولى أن يجتمع الإنس والجن ويتعاونوا ويتشاوروا ويتضافروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا وممدا ومساعدا. اعجزوا عن هذه، فنزل التحدي مراتب بعيدة، كما في أوائل سورة هود تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. القرآن كم سورة؟ 114، نزل التحدي 14 مرة، ايتوا بعشر سور من مثله مفتريات إن كانتم تدعون أن هذا مفترى، وأنه أساطير الأولين اكتتبها، وأنه كلام بشر، وأنه سحر أو شعر أو كهانة أو جنون. عجزوا، فنزل التحدي أقل من ذلك أيضا في أوائل البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني بأدنى سورة من سور القرآن، في أقلها آيات وكلمات. وأقل سور القرآن آيات وكلمات سورة الكوثر: ايتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، وادعوا شهداءكم أولياءكم ومعبوداتكم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا، وما زال التحدي قائما. فلما عجز عنه البلغاء الفصحى فمن باب أولى من تغيرت من سلائقهم وألسنتهم. هذه خاصصتكم أهل القرآن في كلام الله جل وعلا. وهجر الناس للقرآن على مراتب، فمن هجره الاحتكام إلى العقول والأهواء، وهذا ما وجد في عهد الصحابة الأول في هذه البدع: خوارج، ثم روافض، ثم قدرية، ثم مرجئة، ثم في 100 الثانية الصوفية. وهذه 5 أصول الفرق، هل احتكموا للقرآن أو إلى أهوائهم وعقولهم؟ تركوا القرآن وهجروه، واحتكموا وتحاكموا إلى عقولهم وزبلات أفهامهم. وكم جرت هذه على المسلمين من بلايا، وهي من أعظم الفتن التي حذرها عليه الصلاة والسلام. تطور الأمر فصار القرآن إنما يقرأ للبركة، فلا يهتدى منه هديا عقديا ولا عمليا. تعظيمهم للفلاسفة، للمعتزلة، للمتكلمين، للشعراء في هذا الزمان. يقوم القارئ يقرأ القرآن ما يتحرك الواحد، يقوم يهيجن يشيلها شيلة، يقوم الناس على حيله، شيبان يقومون يتنكسون قدامه. لما أثر فيهم هذا الشعر وهذا الكلام وما لم يؤثر فيهم القرآن؟ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر قال: مررنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبلنا على العرض فإذا رجل قائم ينشد يغني، أي يلقي قصيده والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: احبسوا الشيطان، امسكوا الشيطان. ثم قال: لأن يمتلئ قلبه أو جوفه، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا. في القرآن: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما يليق به. ولهذا الإمام الشافعي فحل نشأ معه ذيل وقويت سليقته، هو القائل: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، مع ما ذكر عنه من أبيات غاية في الفصاحة والبيان، لكن لا يقارب ذلك كلام الله. هذا من هجران القرآن، أن يأنس بغيره ولا يأنس بكلام ربه. ومن هجران القرآن ترك التحاكم والحكم به كما عم وطم في أكثر مجتمعات المسلمين. يلا قلبوا أعينكم وخواطركم وأذهانكم في 53 دولة من دول المسلمين، من يحكم شرع الله ويحتكم ويتحاكم إلى القرآن؟ هي قوانين مستوردة، هي أعراف ألفوها وسلم الله هذه البلاد فصارت خصيصتها على الأمم وعلى الممالك وعلى الدول الاحتكام إلى شرع الله. بل المادة الثالثة في نظامها الأساسي أن المحتكم في هذه الدولة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ارفع بهذا رأسك يا أيها المؤمن، وهذا نوماس، هذا هو النوماس. ولهذا تقاذفتها الأمم والدول لهذه الخصيصة حتى تزيلها عنها، أبعد الله ذلك عنا وأبعده عن أعينهم فلا يتحقق إن شاء الله. هذا من نوع هجر القرآن، من هجره ألا يقرأ إلا في المناسبات. متى يقرونه؟ إذا مات لهم ميت، استأجر القراء وقرأ القارئ والناس من وراءه الله الله. طيب وينهم غير المآتم وفي الأربعين وفي الختمات؟ وحنا بعد في رمضان، والجيد منا في الجمع وبقية الأيام. هذه صور من هجر القرآن، ومن هجره أن تقرأه وتحفظه وترتله وتنوع في قراءاته ثم لا تعمل به. هذا من الهجر العظيم للقرآن. فإذا هذه المراحل وقعت ولا تزال تتكاثر وتتوارد في وقوعها. وجدنا من يقرأ القرآن بالقراءات العشر، بل والأربعة المتممة لها، الأربعة عشر، فإذا نابته نائبة ووقعت عليه مصيبة فزع إلى سيده الذي يعظمه: يا سيدي فلان مدد، يا بدوي مدد، يا حسين، يا عبد القادر، يا محي الدين، يا فاتح، يا سماني، يا كباشي، يا عيدروس، يا شمس تبريز، أدركوني. وين القرآن لقراءته؟ أين رواياته وقراءاته؟ هل تنفعك وأنت جمال الرابع؟ يا جمال الرابع المغرب لها فيه صاحبه المساعدة ملعه إن الله العظيم اليهم يرجع من الرائح الزائل الزاهد يبقى لمثبت أجره ونفسه أو يرجع من الرائح وروحه عليك ثمره في الثواب وثوابه وبزاره وعظمته الحميدة. ثم قال أرى أن توعه في الأقربين يبين لنا أن صدق الأقربين العمزية وهو اثنتان صدقه وصلة فالصدق عليه الصلاة والسلام جانب صدقه ولكن الأقارب صدقة وصلة وقال في حديث سليمان بن عامر الضبي صدقة على الزكي صدقة وعلى ذي الرحيم اثنتان صدقة وصلة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرشد له طريقه وأن يسعى له في أجله فلا صدقه صلة الرحيم من الأقارب من أهل القربات ولو كان الأغنياء فكيف إذا كان الفقراء لا يكون أعظم. والأب والأم والأولاد والإخوة والأخوات والأخوان والخالات والأعمام والعمات كلهم مقال وهكذا أولادهم لكن الأقرب كالأقرب أعظمهم الآباء والأمهات ثم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة وأولادهم ثم الأم وأولادهم الأخوان وأولادهم وهؤلاء هم من رحم. أبي الصحيح يرفع من أبر قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أباك ثم الأقوى قال أمك من الأب والأم هم من الأصل من أعظم الناس حتى في البر والإحسان ثم يهيه من الأولاد ثم رفقة الأخوات ثم من بعدها. نعم. وقال برغم لكم المزار حسنا بخطاب ابيابه وحسنا حسنا رشيد رشيد بن هارون حسنا محمد بن عروض معلم عن ابي عبد محمد عن حمزه بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله اغرقني هذه الايه ان كان عبد الله تاخذه مما تحبون فلقوت ما اعطي الله فلم اجد شيئا احب الي من جاريه اليمينيه فقلت يا فقلت هي حره لوجه الله فراني اعود في شيء جعلته لله فلو اني اعود في شيء جعلته لله لمسحتها عليه لوجدتها قلت وارقا حلم الامير حسنا الخطاب الثياب ويحيى الحسان حدثنا الحديث بهارون حسنا محمد بن عمرو عن ابي عمرو بن عمرو عن ابي عمرو بن حماد عن حمزه بن عبد الله بن عمر قال ابو عمرو قال مثل ما قال ابو طلحه التقرب من الأحد إلى الإنسان من عنده جارية رومية ينسب لهم وكان يحبها كثيرا فلما حضر في هذه الآية لم تكن يجر حتى تنزق من تحبين أعتقها فسحرة لوجه الله ولم يرى يسلم وجهها أو خوفا أن يكون هذا نوع من الرجوع بما خرج من الله ولكن الصواب أنها ليست بالرجوع وخرج وجهها ليس هذا بالرجوع بل هذا أنه يزيدها خيرا وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على صحيحه فاعتقها فتوجه عليه الصلاه والسلام على صحيحه وجعل عتقها صداقها هكذا له لو ان عمر انك هكذا وليس هذا بالرجوع ولكن لعل ابن ليس قصه صحيحه وغلط عن ذلك او ان الاثر ضعيف من مال على اعضاء الناس هذا لا اعرف حال واذا لم اعضاء الناس هذا بقص شعر جيد ويقول خفي على ابن عمر قصته قال الله رحمه الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن ال أما في الكفار في كونه ذمة الله وما أحد يقضي على غيره وما حرام الله بل يريد أنا حدثتكم شيئا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك قال أخبرنا عن أرض الجلال أخبرنا بالقرآن حفظ الإسلام إذا أردت تكلم أمر أبيه قل ذلك أحل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن اتبع الله شهيدا فبذلك أولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الله محمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا جهر النار قال ابن عباس حضر الرقابة من اليهود النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وقال حدثنا عن كلاب المسأل قالهن ما يعلمهن إلا أني قال سلوني عما فيكم ولا فيكموني جنة الله وما أحد يحكم على أبيه وما حرام الله بل يهدي انا حدثتكم شيئا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك قال اخبرنا عن ارض الجلال اخبرنا بالقران حفظ الاسرائيل ولا بد فقال لنا عمر اتيك ولا عمر من الغيب وكذا يقول تقوله الا اخبرنا بهذا النبي الامي في الكون ومن وليه من الملائكه ومن وليه من الملائكه لاخذ عليهم العهد لئن اخبرهم من الملائكه انه لقال انفسكم بالذي انزل التوراه على موسى أجعلون أن إسرائيل مرضا نورا كبيرا جديدا وقال الله سبحانه هذا لله نور الذي جزاه الله ليس له الله من سبحانه أحلام يحرم الحجم ما حق الطعام والشراب إليه فكان حق الطعام إليه يحمل الإبل فأحرم الشراب إليه أمامها فقال اللهم نعم فقال اللهم اشهد عليهم فقال انفسهم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه على موسى الذي انزل التوراه على موسى هل ترون ان ما ارى الا الوليد وما المراه يقول الله في رقيه ما ايهما انا قام له الغرب والسبب الجلاء من على ما هو بما المراه كان لك رميه الله وإن على أمر المؤمن أفضل رجال رجال بإذن الله قال نعم قال اللهم اشهد عليهم قال وأنزلوا من الذي أنزل كما جاء موسى أترون أن هذا النبي الأمي فلا يعلم ولا ينام قدره قال اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وإن ولدي فيه ولم يذهب الله النبي إلا هو مولانا وعلي قالوا فإن ذلك نبارك يا جار وليك أله يتعلم فإن ذلك قال الله تعالى قل جاءنا بوليه الآية وقال أحمد الله عن حسين محمد عن الحديث حديث أخرى قال أحمد حسين أبو أحمد الزبيري حسين عبد الله بن ولي الذي عن حسين بن جهاد عن شريك بن عمر بن أبي عباس قال أقبلت يهودي ما كل شيطان